النور بتاع ربنا. قال ايه لكن ممكن يقعد يصوم ليالي ولم يفتح عليه مش فاهم حاجه، وممكن يقرا كتاب ما يطلعش منه حاجه ان لم يجد من يبينه له. خليكم معانا وفهم اللي مش فاهم يقول لي انا مش فاهم. بيقول هذا الكلام الفيض ومش عارف ايه، والفيض عام، وما دام الفيض يبقى تستوي المعلومات ما لم تنزل من فوق، والوجود فيها يستوي بغيره. وكل ده استدلال على ايه؟ عدم بداهة الوجود، وان زيه زي المفهومات الاخرى. يقول لا ساقط لانه منتمي الى الاغريق، واحنا في علم الكلام الاسلامي